وانتشرت تشنيعاتهم بين صديقاتي وبين بعض الزملاء دون ذنب جنيته أو خطأ ارتكبته. أنا لا أكف عن البكاء منذ ذلك اليوم الأسود يا سيدتي. حياتي اضطربت، ودراستي تعثرت، وصحتي تدهورت، ولاحظت أمي سوء حالتي فأخذت تسألني: مالك يا بنتي؟ فأنظر إليها وأبكي ولا أجيب. لا أستطيع أن أصرح لأمي بشيء، ولا أنتظر منك يا سيدتي أن تنصحيني بالنسيان، لأني حاولت ولم أستطع أن أخرج من الهم والغم الذي ملأ حياتي. ماذا أفعل؟ ردي علي أرجوك ولا تهملي رسالتي. أولا يا ابنتي، أطلب منك أن تصارحي أمك بكل شيء، فليس في هذه الدنيا من هو أكثر حنانا عليك من أمك. لا تخافي، ستستمع إليك أمك بكل الاهتمام، وستحميك بكل الحرص والخوف عليك، وتزيع عنك كل الهم والغم. لا تترددي، صارحيها بكل شيء، فأنت طاهرة وغير مخطئة. ثم اقطعي كل صلتك بصديقتك التي كانت رسول السوء والسبب في كل ما حدث، فتنقطع بهذا أخبارك عن الطبيب الصالح وعن الشاب الفاسد الطالح. أما الأمهات فأقول لهن إن العبرة الواضحة في مأساة هذه الفتاة البريئة هي أن يدققن في صديقات بناتهن وأولادهن، فلا يفسد أمور الفتاة إلا فتاة مثلها، ولا يفسد الشاب إلا شاب مثله. مع المؤلف فتحي عبد الله والمخرج هاني الهواري، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. يوه، لا بقى. لا ايه يا مالك؟ انا زهقت من الفوضى دي يا عم. فوضى؟ ايوه فوضى، ومنتهى الفوضى كمان. لا لا لا بالعكس يا بقى، ده انا منظم جدا في المجمع التعليمي. ببقى انت هناك حاجه وهنا حاجه تانية خالص. انا هناك عمرو وهنا عمرو. انت هناك عمرو مدير المجمع التعليمي المنظم الجيد. كويس. وهنا مش كويس، هنا فوضوي. انا بمشي وراك انضف. عجيب عجيب وغريب. شايف بنطلون البيجامه؟ ايه ماله؟ رميه تحت السرير يا استاذ. ليه؟ لا ما كانش تحت السرير. يبقى انت رفضته ووديته تحت السرير. ودي دي ايه؟ فردة شراب تحت الكرسي، والفردة التانية ايه اللي طلعها فوق الشماعة؟ كفاية بقى يا نهى، كفاية. اطلعي من نفوخي. اطلع من نفوخك؟ طيب استنى عليا يا عمر. صحيح، الحلو ما يكملش. لا لا لا يا أميمة، ممكن يكمل، لكن مع عمر لا، ينقص ما يكملش. طب بس روقي يا مها. تعرفي مليتك دي؟ مالها؟ أنقذت عمرو مني. عشان كده أول ما جيت خد بعضه ومشي. فلسع نفد بجلده. لا لا مش للدرجات دي. أوضتين في الشقة بيخليهم مزبلة، أوضة النوم وأوضة المكتب بتاعه. مع إنه معانا في المجمع التعليمي موت وسمه في النظافة والنظام، وهنا على النقيض تماما. طب أعمل إيه بقى أنا؟ فردة الشراب بالشعلاء على الشماعة. أيوة، وبنطلون البيجامة في ناحية وجاكيتة البيجامة في ناحية تانية. لا والشبشب يا أحمد. ماله الشبشب بقى؟ مها لقت فردة منه فوق السرير تحت الكوفيرتا. كده عملتيني مضحكة يا مها. عمر بقى حكاية ورواية في العيلة. انت اللي جبته لنفسك يا عمر. لا والله انا صبرت عليك كتير. صبرت عليك كتير. طب خدي بقى. ايه يا مجنون؟ كفايه مجنون، ايه اللي انت بتعمله ده؟ رايح لاحمد سامي مرزوق. رايح يشوف لي حل معاك يا معا. اهدى اهدى كده يا عمرو، وخلينا نتفاهم. نتفاهم يا احمد، نتفاهم. انت عايزنا نشوف حل؟ ايوه. حل لمين؟ لمها، مها بنت عمتك سميرة مرزوق. حاضر، أنا هتصرف معاه. لازم تبقى منظمة شوية وبلاش الهرجلة والفوضى اللي هي فيه. الشقة بعد ما بتتنظف وتترتب ما فيش ساعتين وبتبقى مقلب زبالة. ايه ده انت تقصد ايه يا احمد؟ الحل، اقصد الحل، المنظر العام لما يبقى جميل، ولا ايه يا عمرو؟ لا هو ايه؟ تقريبا وصلنا للحل وانا موافق. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة نيفين، ومرة أخرى نعاود اللقاءات ورفقا بأرحامكم. أهلا وسهلا بحضرتك. وبعد انتهاء الشهر الكريم وانتهاء العيد، طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة جدا جدا في شهر رمضان الكريم وطوال الوقت الحقيقة. ومن أعظم هذه النعم هي أن أبواب الجنة كانت مفتوحة لكل الدعاء ولكل من قال يا رب، وأيضا كمان الشياطين كانت مسلسلة في هذا الشهر الكريم. السؤال بقى يا دكتورة، ماذا بعد شهر رمضان الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل عام والأمة الإسلامية بخير، كل عام ونحن في رضاء الرحمن سبحانه وتعالى. عايزة بس أفكركم قبل ما أجاوب على السؤال، لما بلغت شهر رمضان المعظم ده معناه ان انتوا كنتوا في نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، من عليكم بها وفضلكم على كثير من خلقي في هذه النعمة، لانه هناك احبة انقضت اعمارهم وكانوا معنا في رمضان الماضي، ولكن الان يتمنوا، لو قيل لاهل القبور تمنوا لتمنوا يوما واحدا من شهر رمضان. لذلك اقبلي على الله واعتبري شهر رمضان هو نقطة الانطلاق إلى بقية الشهور، وأخلصي في عملك وادعي الله بالقبول هذا الشهر الكريم منك، ثم اشكري بإخلاص وصدق. وطبعا لازم يكون الشكر بالعمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور. فخليك أنت من القليل الذين يشكرون الله دائما في السراء والضراء. عشتي أيام كنت فيها في نعمة كبيرة جدا، كنت فيها في عفو ورحمة وحنان وتفضل من الله، وكانت أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار كانت مغلقة والشياطين كانت مصفدة. لكن اغتنمي هذه النعمة الآن، لأن انطلقت الشياطين يا دكتورة. طب إزاي تتم يعني، أو إزاي يتم تحصين الإنسان من هذه الشياطين؟ طبعا الشياطين انطلقت عشان تمارس غويتها، عشان الإنسان ينحرف عن المنهج والطريق المستقيم، لأن الشيطان عنده عداوة مسبقة لآدم وذريته. عندما أمره الله أن يسجد لآدم فأبى واستكبر، وطبعا أخذته العزة بالإسم فلعنه الله وطرده من رحمته. والشيطان مش عايز يخش النار وحده، عشان كده كل من يتبع الشيطان وهينحرف عن منهج الله وأوامره هيكون مع الشيطان. لكن في أمل ويستطيع أن يحصن الإنسان نفسه من الشيطان، لأن الشيطان بيأتي للإنسان من الجهات الأربع الدائرية، من الأمام والخلف واليمين واليسار. لكن الله سبحانه وتعالى ترك لنا الأعلى والأسفل، وده الأمل، أن هناك جهتين لا يتأتى منهم الشيطان. جهة الأعلى جهة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، جهة صعود الأعمال الصالحة، جهة نزول الرحمات من الله، والأسفل مكان السجود. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فعشان كده نكسر من السجود، ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن في السجود أن يتقبل منا صالح الأعمال. فده الطريق الواضح قدامنا، اللي عايزة الآخرة تسعى إلى مرضات الله وتسعى إلى الحصول على الأجر والثواب. وإحنا خرجنا من شهر الرحمات والخيرات عشان نشحن الهمة بالشهر ده طول العام. أنا بعتبر شهر رمضان هو نقطة الانطلاق، فانتبهوا وخلي بالكوا إذا كان شهر رمضان عشنا فيه بكل هذه العبادات والمعاني، فلو اعتبرت حياتك كأنك عايشة في شهر رمضان، حتما ولابد ستكون الآخرة لك عيد. انتبهوا أنتم وأهليكم حتى لا يستحوذ عليكم الشيطان وأعوانه، وساعدوا أبنائكم على الطاعة ورفقا بأرحامكم. أما الآن فمع هبة يوسف وزيارة لمحافظة قنا وإلقاء الضوء على أهم الأنشطة التي تقدم للمرأة من خلال المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. معنا مستمعينا الدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن تمكين المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لو هنتكلم عن تمكين المرأة على المستويات، على كافة المستويات، سواء المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، خليني الأول أعطي نبذة مختصرة عن معنى كلمة تمكين المرأة، لأن هذا المصطلح بيلفت انتباه العديد من السيدات والفتيات في الندوات اللي احنا بنعملها. معنى كلمة تمكين المرأة يعني إعطاء المرأة القوة والقدرة على التعبير عن نفسها في المجتمع اللي هي بتعيش فيه من خلال المشاركة والتأثير في صنع القرارات في مجتمعها، وده بيتم من خلال الإعداد والتدريب الجيد للمرأة على كافة المستويات. يعني لما أجي أتكلم وأقول تمكين اقتصادي، يعني إزاي أدي القدرة للسيدة عندي أو الفتاة في المجتمع إنها تكون متمكنة اقتصاديا، يعني أدربها على إزاي تعمل مشروع، يعني أدربها وديها دورات تدريبية في ريادة الأعمال، إزاي تعمل دراسة جدوى لمشروع صغير، إزاي تضمن أضمن لها نجاح المشروع، يعني أدربها على الشمول المالي وأفهمها يعني إيه شمول مالي، يعني إزاي تستخدم المنظومة الإلكترونية على المستوى الاقتصادي، إزاي تفتح حساب في البنك، إزاي تعمل تحويلاتها ومعاملاتها المالية في البنك عشان تضمن نجاح مشروعها. ده نوع من أنواع التمكين الاقتصادي. لو أنا عايزة أمكنها سياسيا، يعني إزاي أدربها على أنها تكون سياسية في المجتمع وتكون فاعلة في اتخاذ القرار السياسي في المجتمع، إزاي تكون ناخبة، إزاي تكون مرشحة في الانتخابات. بعمل لها تدريبات على إدارة الحملات الانتخابية، ده من خلال مدربين ومتخصصين في المجلس القومي للمرأة. إزاي نجهزها للحملة الانتخابية، إزاي أنا في المجلس القومي للمرأة بأعمل على إعداد كوادر مؤهلة تنزل في المحليات أو في الانتخابات النيابية، إزاي بوعي المرأة بحقوقها الدستورية. كل ده نوع من أنواع التمكين السياسي في للمرأة في المجتمع. أما الآن فما الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يا صباح الفل والورد والياسمين على كل السادة المستمعين والمستمعات، المتزوجين منهم والمتزوجات، اللي عايشين حياتهم في سعادة وفي تبات وفي نبات. طول عمري يا حضرات أنا بحترم الجيران وبحبهم وعلاقاتي بيهم حلوة جدا. وإحنا صغيرين كانت والدتي بقى بتعلمني وتقول لنا الجار يا ولاد أقرب من الأهل. ولما اتجوزت واتنقلت لبيت جديد فضلت حريص جدا على علاقاتي بجيراني. لكن بقى يا حضرات كالعادة اللي حصل من الست أحلام حرامنا المصون غير كل حاجة. طبعا بتسألوني الحكاية ايه؟ انا هقول لكم بالتفصيل. في في يوم من الأيام يا حضرات راجع من شغلي ورايح على العمارة، لقيت تقريبا معظم الجيران واقفين تحت في مدخل العمارة. بصراحة أنا اتخضيت، في إيه يا جماعة الخير؟ خير إن شاء الله. رد علي واحد من الجيران قال لي: وحيجي الخير منين يا أستاذ عبدو؟ طول ما الست حرمكم مش بتقدر ولا بتحترم جيرانها أبدا. إيه الكلام ده يا أستاذ محمود؟ عيب كده؟ عيب؟ أنا برضو اللي عيب. اطلع شوف الست حرامكم عاملة إيه فينا يا أستاذ. طلعت بسرعة يا حضرات على شقتي وفوجئت بالآتي: مدام سامية جارتنا رفت أقضيها وعنيها وحواليها جيران العمارة كلهم وأحلام واقفة ما شاء الله عليها ولا كأنها عملت حاجة. في يا جماعة إيه اللي حصل؟ ردت واحدة من الجيران وقالت: يغديك يا أستاذ عبدو، يغديك الست أحلام بتنضى بيتها وبتغمي المية على غسيلي، وبمجرد إن الست سامية طلعت عندكم عشان تعتبها على غمي المية، قامت الست أحلام جغحتها وضغبتها زي ما أنت شايف كده. يغديك، ولولا إننا سمعنا صوتهم العالي وصوت الضغب يا عالم ما كانش عارف إيه اللي هيحصل. معقول؟ إيه ده؟ إيه ده يا أحلام؟ إيه ده؟ كده برضو دي الأصول اللي بتتعاملي بيها مع جيرانك؟ وفضلت يا حضرات فوق من ساعة أعتذر للي حصل لجيراننا اللي كانوا مصممين يعملوا محضر لأحلام في الاسم، ونزلت للأستاذ محمود وترجيته واعتذرت له واتأسفت له، والحمد لله إن الموضوع خلص وعد على خير. ورجعت لأحلام وقلت لها: أنا مش مسامحك كده يا أحلام، مش مسامح انك تعملي كده مع جارتك، اقرب واحدة ليكي الجار يا احلام اللي بتلاقيه اول ما تقولي اه، واول واخر مرة يا احلام يحصل منك كده، عشان اللي انت عملتيه ده ما يرضيش حد بجد. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، انا ابقى كده غلطان؟ والآن مع الشيف منى الطرابيشي وطبق شاي. صباح الخير، وكالعادة هقدم لكم أكلة حلوة قوي قوي مختلفة تماما، طاجن المسقعة بالبطاطس البيوري. هنقول المقادير: للبطاطس كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، ومعلقة زبدة كبيرة، وكوباية كريمة لباني وملح وفلفل، وللتغطية جبنة شيدر مبشورة. للمسقعة بقى هنقول كيلو ونص بتنجان رومي حلقات، وهنحمره في الزيت، وحلقات بصلة كبيرة، وحلقات فلفلة رومي كبيرة، وحلقات ثوم وزيت، ولحم مفروم معصج بالصلصة، وحبة فلفل رومي مفرومة، ونص راس ثوم مفروم ناعم. هنقول الطريقة: هنقشر البطاطس وهنسلقها وهنهرسها، وهنضيف ليها الكريمة والزبدة والملح والفلفل ونركنها على جنب. للمسقعة هنقشر البتنجان حلقات متوسطة، هنحمره في الزيت بشرط لونه يكون فاتح، وهنشوح بعد كده حلقات البصل والثوم والفلفل مع بعض في الزيت وهنرفعها. هنضيف الثوم والفلفل المفرومين اللي قلتهم في المقادير في الآخر للحم المعصج اللي بالصلصة، يبقى لحم معصج بالصلصة، ضفت له ثوم مفروم وفلفلاية رومي مفرومة وخدتهم غلوة، عملت البتنجان بتاعي حمرته وشوحت حلقات بصل وثوم وفلفل في الزيت ورفعته، يبقى عندي بتنجان محمر، عندي حلقات بصل وثوم وفلفل مشوحين، عندي لحمة معصجة بالصلصة ضيفة ليها توم وفلفل رومي، عندي البطاطس البيوري. هوضب الطاجن، هجيب طاجن فرن،